بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا ولبثوا في كهف

واتل ما ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتقدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء يشوي الوجوه سرادقها إن الذين آمنوا بالآيات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الله يكرمك يا مولانا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا إن الذين آمنوا

وحفظناهما بنفسه وجعلنا بينهما زرعا. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منها وفجرنا خلالهما نهرا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نظرا وكان له الثمر. Lord.

دخلت جنتك قلت ما إلا بالله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح وأحيط بثمرك هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم قد جئتمونا كما خلقناكم قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ورضوا على ربك صفا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ربك أحدا